بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 51 بعد 200 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. عطف على أخواتها، والقول في نظم والله جعل لكم كالقول في نظائره المتقدمة، وهذا امتنان بنعمة الإلهام إلى التوقي من أضرار الحرج والقر في حالة الانتقال، عقبت به المنة بذلك في حال الإقامة والسكنى، وبنعمة خلق الأشياء التي يكون بها ذلك التوقي باستعمال الموجود وصنع ما يحتاج إليه الإنسان من اللباس، إذ خلق الله الظلال صالحة للتوقي من حر الشمس، وخلق الكهوف في الجبال ليمكن اللجوء إليها، وخلق مواد اللباس مع الإلهام إلى صناعة نسجها، وخلق الحديد لاتخاذ الدروع للقتال. ومن في مما خلق ابتدائية، والظلال تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى: يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل آنفا، لأن الظلال آثار حجب الأجسام ضوء الشمس من الوقوع على الأرض. والأكنان جمع كن بكسر الكاف، وهو فعل بمعنى مفعول أي مكنون فيه، وهو الغيران والكهوف. ومن في قوله تعالى: مما خلق ومن الجبال للتبعيض، كانوا يأوون إلى الكهوف في شدة حر الهجير أو عند اشتداد المطر، كما ورد في حديث الثلاثة الذين سألوا الله بأفضل أعمالهم في صحيح البخاري. والسرابيل جمع سربار، وهو القميص يقش جسد حر الشمس كما يقيه البرد، وخص الحر هنا لأنه أكثر أحوال بلاد المخاطبين في وقت نزولها، على أنه لما ذكر الدفء في قوله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء، ذكر ضده هنا. والسرابيل التي تقي البأس هي دروع الحديد، ولها من أسماء القميص الدرع والسربال والبدن. والبأس الشدة في الحرب، وإضافته إلى الضمير على معنى التوزيع، أي تقي بعضكم بأس بعض كما فسر به قوله تعالى: ويذيق بعضكم بأس بعض. وقال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وهو بأس السيوف. وقوله تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم. وجملة كذلك يتم نعمته عليكم تذييل لما ذكر من النعم، والمشار إليه هو ما في النعم المذكورة من الإتمام أو إلى الإتمام المأخوذ من يتم، ولعل للرجاء استعملت في معنى الرغبة، أي رغبة في أن تسلموا، أي تتبعوا دين الإسلام الذي يدعوكم إلى ما مآله شكر نعم الله تعالى. وتقدم تأويل معنى الرجاء في كلام الله تعالى من سورة البقرة، قال سبحانه: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. تفريع على جملة لعلكم تسلمون، وقع اعتراضا بين جملة كذلك يتم نعمته عليكم وجملة ويوم نبعث من كل أمة شهيدا. وقد حول الخطاب عنهم إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نوع من الالتفات، فيه التفات من أسلوب إلى أسلوب، والتفات عما كان الكلام موجها إليه بتوجيه الكلام إلى شخص آخر. والمعنى: كذلك يتم نعمته عليكم لتسلموا، فإن لم يسلموا فإنما عليك البلاغ. والمقصود تسلية النبي صلى الله عليه وسلم على عدم استجابتهم، والتولي الإعراض، وفعل تولوا هنا بصيغة المضي، أي فإن أعرضوا عن الدعوة فلا تقصير منك ولا غضاضة عليك، فإنك قد بلغت البلاغ المبين للمحجة. والقصر إضافي، أي ما عليك إلا البلاغ، لا تقليب قلوبهم من الإسلام، أو لا تولى جزاءهم على الإعراض، بل علينا جزاؤهم كقوله تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وجعلوا هذا جوابا لجملة فإن تولوا من إقامة السبب والعلة مقام المسبب والمعلول، وتقدير الكلام فإن تولوا فلا تقصير ولا مؤاخذة عليك، لأنك ما عليك إلا البلاغ. ونظير هذه قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين. قال الله سبحانه: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. استئناف بياني، لأن توليهم عن الإسلام مع وفرة أسباب اتباعه يثير سؤالا في نفس السامع، كيف خفيت عليهم دلائل الإسلام، فيجهوا بأنهم عرفوا نعمة الله ولكنهم أعرضوا عنها إنكارا ومكابرة. ويجوز أن تجعلها حالا من ضمير تولوا، ويجوز أن تكون بدل اشتمال الجملة تولوا، وهذه الوجوه كلها تقتضي عدم عطفها على ما قبلها، والمعنى هم يعلمون نعمة الله المعدودة عليهم فإنهم منتفعون بها، ومع تحققهم أنها نعمة من الله ينكرونها، أي ينكرون شكرها، فإن النعمة تقتضي أن يشكر المنعم عليه بها من أنعم عليه، فلما عبدوا ما لا ينعم عليهم فكأنهم أنكروها، فقد أطلق فعل ينكرون بمعنى إنكار حق النعمة، فإسناد إنكار النعمة إليهم مجاز لغوي أو هو مجاز عقلي، أي ينكرون ملابسها وهو الشكر. وثم للتراخي الرتبي كما هو شأنها في عطف الجمل، فهو عطف على جملة يعرفون نعمة الله، وكأنه قيل وينكرونها لأن ثم لما كانت العطف اقتضت التشريك في الحكم، ولما كانت للتراخي الرتبي زال عنها معنى المهلة الزمنية الموضوعة هي له، فبقي لها معنى التشريك، وصارت المهلة مهلة رتبية لأن إنكار نعمة الله أمر غريب، وإنكار النعمة يستوي فيه جميع المشركين أئمتهم ودهماؤهم، ففريق من المشركين وهم أئمة الكفر شأنهم التعقل والتأمل، فإنهم عرفوا النعمة بإقرارهم بالمنعم وبما سمعوا من دلائل القرآن حتى ترددوا وشكوا في دين الشرك، ثم ركبوا رؤوسهم وصمموا على الشرك، ولهذا عبر عن ذلك بالإنكار المقابل للإقرار. وأما قوله تعالى وأكثرهم الكافرون، فظاهر كلمة أكثر وكلمة الكافرون أن الذين وصفوا بأنهم الكافرون هم غالب المشركين لا جميعهم، فيحمل المراد بالغالب على دهماء المشركين، فإن معظمهم بسطاء العقول بعداء عن النظر، فهم لا يشعرون بنعمة الله، فإن نعمة الله تقتضي إفراده بالعبادة، فكان إشراكهم راسخا بخلاف عقلائهم وأهل النظر، فإن لهم ترددا في نفوسهم، ولكن يحملهم على الكفر حب السيادة في قلوبهم. وقد تقدم قوله تعالى فيهم ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون في سورة العقود، وهم الذين قال الله تعالى فيهم في الآية الأخرى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال الله تعالى ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. الواو عاطفة جملة يوم نبعث إلى آخرها على جملة فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين بتقدير واذكر يوم نبعث من كل أمة شهيدا، فالتذكير بذلك اليوم من البلاغ المبين، والمعنى فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، وسنجازي يوم نبعث من كل أمة شهيدا عليها، ذلك أن وصف شهيد يقتضي أنه شاهد على المؤمنين به وعلى الكافرين، أي شهيد لأنه بلغهم رسالة الله. وبعث شهيد من كل أمة يفيد أن محمد صلى الله عليه وسلم شهيد على هؤلاء الكافرين، كما سيجيء عقبه قوله تعالى وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، وبذلك انتظم أمر العطف والتخلص إلى وصف يوم الحساب وإلى التنويه بشأنه. وانتصب يوم نبعث على المفعول به للفعل المقدر، ولك أن تجعل يوم منصوبا على الظرفية لعامل محذوف يدل عليه الكلام المذكور يقدر بما يسمح به المعنى، مثل نحاسبهم حسابا لا يستعتبون منه، أو وقعوا فيما وقعوا من الخطب العظيم. والذي دعا إلى هذا الحذف هو أن ما حقه أن يكون عاملا في الظرف وهو لا يؤذن للذين كفروا قد حول إلى جعله معطوفا على جملة الظرف بحرف ثم الدال على التراخي الرتبي، إذ الأصل ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا إلى آخره، فبقي الظرف بدون متعلق، فلم يكن للسامع بد من تقديره بما تذهب إليه نفسه، وذلك يفيد التهويل والتفضيع وهو من بديع الإيجاز. والشهيد الشاهد، وقد تقدم نظيره عند قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد في سورة النساء. وثم للترتيب الرتبي، لأن إلجامهم عن الكلام مع تعذر الاستعتاب أشد هولا من الإتيان بالشهيد عليهم، وليست ثم للتراخي في الزمن، لأن عدم الإذن لهم مقارن لبعث الشهيد عليهم، والمعنى لا يؤذن لهم بالمجادلة عن أنفسهم، فحذف متعلق يؤذن لظهوره من قوله تعالى وهم لا يستعتبون. ويجوز أن يكون النفي الإذن كناية عن الطرد، كما كان الإذن كناية عن الإكرام، كما في حديث جرير بن عبد الله ما استأذنت رسول الله منذ أسلمت إلا أذن لي، وحينئذ لا يقدر له متعلق أو لا يؤذن لهم في الخروج من جهنم حين يسألونه بقولهم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، فهو كقوله تعالى: فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. والاستعتاب أصله طلب العتبة، والعتبة الرضا بعد الغضب. يقال: استعتب فلان فلانا فاعتبه إذا أرضاه، قال تعالى: وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وإذا بني للمجهول فالأصل أن يكون نائب فاعله هو المطلوب منه الرضا. تقول: استعتب فلان فلم يعتب. وأما ما وقع في القرآن منه مبنيا للمجهول فقد وقع نائب فاعله ضمير المستعتبين، كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى في سورة الروم: فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. وفي سورة الجاثية: فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. ففسره الراغب فقال: الاستعتاب أن يطلب من الإنسان أن يطلب العتبة، انتهى. وعليه فيقال: استعتب فلم يستعتب، ويقال على الأصل: استعتب فلان فلم يعتب، وهذا استعمال نشأ عن الحذف، وأصله استعتب له أي طلب منه أن يستعتب. فكثر في الاستعمال حتى قل استعمال استعتب مبنيا للمجهول في غير هذا المعنى. وعطف ولا هم يستعتبون على لا يؤذن للذين كفروا، وإن كان أخص منه فهو عطف خاص على عام للاهتمام بخصوصه للدلالة على أنه مأيوس من الرضا عنهم عند سائر أهل الموقف، بحيث يعلمون أن لا طائل في استعتابهم، فلذلك لا يشير أحد عليهم بأن يستعتبوا. فإن جعلت لا يؤذنوا كناية عن الطرد فالمعنى أنهم يطردون ولا يجدون من يشير عليهم بأن يستعتبوا. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. عطف على جملة ثم لا يؤذن للذين كفروا، وإذا شرطية ظرفية، وجملة فلا يخفف جواب إذا، وقرن بالفاء لتأكيد معنى الشرطية والجوابية لدفع احتمال الاستئناف. وصاحب الكشاف جعل إذا ظرفا مجردا عن معنى الشرطية منصوبا بفعل محذوف لقصد التهويل يقتضي تقديره عدم وجود متعلق للظرف، فيقدر له متعلق بما يناسب كما قدر في قوله تعالى: ويوم نبعثه. والتقدير إذا رأى الذين ظلموا العذاب ثقل عليهم وبغتهم. وعلى هذا فالفاء في قوله فلا يخفف فصيحة وليست رابطة للجواب. والذين ظلموا هم الذين كفروا، فالتعبير به من الإظهار في مقام الإضمار لقصد إجراء الصفات المتلبسين بها عليهم. والمعنى فلا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون ثم يساقون إلى العذاب فإذا رأوه لا يخفف عنهم، أي يسألون تخفيفه أو تأخير الإقحام فيه، فلا يستجاب لهم شيء من ذلك. وأطيق العذاب على آلته ومكانه، وجاء المسند إليه مخبرا عنه بالجملة الفعلية، لأن الإخبار بالجملة الفعلية عن الاسم يفيد تقوي الحكم، فأريد تقوي حكم النفي، أي أن عدم تخفيف العذاب عنهم محقق الوقوع لا طمعية في إخلافه. فحصل تأكيد هذه الجملة كما حصل تأكيد الجملة التي قبلها بالفاء، أي فهم يلقون بسرعة في العذاب. قال سبحانه: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين أشركوا هم الذين ظلموا الذين يرون العذاب، وهم الذين كفروا الذين لا يؤذن لهم. وإجراء هذه الصلات الثلاث عليهم لزيادة التسجيل عليهم بأنواع إجرامهم الراجعة إلى تكذيب ما دعاهم الله إليه، وهو نقطة الإظهار في مقام الإضمار هنا كما تقدم في قوله تعالى: وإذا رأى الذين ظلموا العذاب. فالإشراك المقصود هنا هو إشراكهم الأصنام في صفة الإلهية مع الله تعالى، فيتعين أن يكون المراد بالشركاء الأصنام، أي الشركاء لله حسب اعتقادهم. وبهذا الاعتبار أضيف لفظ شركاء إلى الضمير الذين ظلموا في قوله تعالى: شركاءهم، كقول خالد بن الصقعب النهدي لعمر بن معد يكرب: وقد تحدث عمرو في مجلس قوم بأنه أغار على بني نهد وقتل خالدا، وكان خالد حاضرا في ذلك المجلس فناداه: مهلا أبا ثور، قتيلك يسمع، أي قتيلك المزعوم. فالإضافة للتهكم. والمعنى إذا رأى الذين أشركوا الشركاء عندهم، أي في ظنهم. ولك أن تجعل لفظ شركاء لقبا زال منه معنى الوصف بالشركة وصار لقبا للأصنام، فتكون الإضافة على أصلها، والمعنى أنهم يرون الأصنام حين تقذف معهم في النار. قال تعالى: وقودها الناس والحجارة. وقولهم ربنا هؤلاء شركاؤنا، إما من قبيل الاعتراف عن غير إرادة فضحا لهم كقوله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم، وإما من قبيل التنصل وإلقاء التبعات على المعبودات كأنهم يقولون هؤلاء أغرون بعبادتهم، من قبيل قوله تعالى وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. والفاء في فألقوا للتعقيب للدلالة على المبادرة بتكذيب ما تضمنه مقالهم، أنطق الله تلك الأصنام فكذبت ما تضمنه مقالهم من كون الأصنام شركاء لله أو من كون عبادتهم بإغراء منها تفضيحا لهم وحسرة عليهم. والجمع في اسم الإشارة واسم الموصول جمع العقلاء جريا على اعتقادهم إلهية الأصنام. ولما كان نطق الأصنام غير جار على المتعارف عبر عنه بالإلقاء المؤذن بكون القول أجراه الله على أفواه الأصنام من دون أن يكونوا ناطقين فكأنه سقط منها. وإسناد الإلقاء إلى ضمير الشركاء مجاز عقلي لأنها مظهره، وأجرى عليهم ضمير جمع العقلاء في فعل ألقى مشاكلة لاسم الإشارة واسم الموصول للعقلاء. ووصفهم بالكذب متعلق بما تضمنه كلامهم أن أولئك آلهة يدعون من دون الله، على نحو ما وقع في الحديث فيقال للنصارى ما كنتم تعبدون، فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من ولد. وأما صريح كلامهم وهو قولهم هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فهم صادقون فيه. وجملة إنكم لكاذبون بدل من القول، وأعيد فعل ألقوا في قوله وألقوا إلى الله يومئذ السلم لاختلاف فاعل الإلقاء، فضمير القول الثاني عائد إلى الذين أشركوا. ولك أن تجعل فعل ألقوا الثاني مماثلا لفعل ألقوا السابق، ولك أن تجعل الإلقاء تمثيلا لحالهم بحال المحارب إذا غلب، إذ يلقي سلاحه بين يد غالبه، ففي قوله ألقوا مكنية تمثيلية مع ما في لفظ ألقوا من المشاكلة. والسلم بفتح اللام الاستسلام، أي الطاعة وترك العناد. وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي غاب عنهم وزايلهم ما كانوا يفترونه في الدنيا من الاختلافات للأصنام من أنها تسمع لهم ونحو ذلك. قال سبحانه الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. لما ذكر العذاب الذين هم لاقوه على كفرهم استأنف هنا بذكر زيادة العذاب لهم على الزيادة في كفرهم بأنهم يصدون الناس عن اتباع الإسلام، وهو المراد بالصد في سبيل الله، أي السبيل الموصلة إلى الله، أي إلى الكون في أوليائه وحزبه. والمقصود تنبيه المسلمين إلى كيدهم وإفسادهم والتعريض بالتحذير من الوقوع في شراكهم. وزيادة العذاب مضاعفته، والتعريف في قوله تعالى فوق العذاب تعريف الجنس المعهود، حيث تقدم ذكره في قوله تعالى وإذا رأى الذين ظلموا العذاب، لأن عذاب كفرهم لما كان معلوما بكثرة الحديث عنه صار كالمعهود، وأما عذاب صدهم الناس فلا يخطر بالبال فكان مجهولا، فناسب التنكير والباء في بما كانوا يفسدون للسابية، والمراد إفسادهم الراغبين في الإسلام بتسويل البقاء على الكفر، كما فعلوا مع الأعشى حين جاء مكة راغبا في الإسلام مادحا للرسول صلى الله عليه وسلم بقصيدة هل اغتمضت عيناك ليلة أرمدة، وقصته في كتب السيرة والأدب، وكما فعلوا مع عامر بن الطفيل الدوسي فإنه قدم مكة فمشى إليه رجال من قريش فقالوا يا طفيل إنك قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا وقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر، وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا فلا تكلمنه ولا تسمعن منه. وقد ذكر في قصة إسلام أبي ذر كيف تعرضوا له بالأذى في المسجد الحرام حين علموا إسلامه. قال الله تبارك وتعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، تكرير لجملة ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا، ليبنى عليه عطف جملة وجئنا بك شهيدا على هؤلاء على جملة ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم. ولما كان تكريرا أعيد نظير الجملة على صورة الجملة المؤكدة مقترنة بالواو، ولأن في هذه الجملة زيادة وصف من أنفسهم فحصلت مغايرة مع الجملة السابقة، والمغايرة مقتضية للعطف أيضا. ومن دواعي تكرير مضمون الجملة السابقة أنه لبعد ما بين الجملتين بما اعترض بينهما من قوله تعالى ثم لا يؤذن للذين كفروا إلى قوله بما كانوا يفسدون، فهو كالإعالة في قول لبيد فتنازع سبطا يطير ظلاله كدخان مشعلة يشب ضرامها مشمولة غلثت بنابت عرفج كدخان نار ساطع أسنامها، مع أن الإعادة هنا أجدر لأن الفصل أطول. وقد حصل من هذه الإعادة تأكيد التهديد والتسجيل، وعدي فعل نبعث هنا بحرف في، وعدي نظيره في الجملة السابقة بحرف من، ليحصل التفنن بين المكررين تجديدا لنشاط السامعين. وزيد في هذه الجملة أن الشهيد يكون من أنفسهم زيادة في التذكير بأن شهادة الرسل على الأمم شهادة لا مطعن لهم فيها، لأنها شهود من قومهم لا يجد المشهود عليهم فيها مساغا للطعن. ولم تخلو أيضا بعد التعريض بالتحذير من صد الكافرين عن سبيل الله من حسن موقع تذكير المسلمين بنعمة الله عليهم، إذ بعث فيهم شهيدا يشهد لهم بما ينفعهم وبما يضر أعداءهم. والقول في بقية هذه الجملة مثل ما سبق في نظيرتها، ولما كان بعث الشهداء للأمم الماضية مرادا به بعثهم إلى يوم القيامة عبر عنه بالمضارع. وجملة وجئنا بك شهيدا على هؤلاء يجوز أن تكون معطوفة على جملة ويوم نبعث كلها، فالمعنى وجئنا بك لما أرسلناك إلى أمتك شهيدا عليهم، أي مقدرا أن تكون شهيدا عليهم يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حيا في آل نزول هذه الآية كان شهيدا في الحال والاستقبال، فاختير لفظ الماضي في جئنا للإشارة إلى أنه مجيء حصل من يوم بعثته. ويعلم من ذلك أنه يحصل يوم القيامة بطريق المساواة لبقية إخوانه الشهداء على الأمم، إذ المقصود من ذلك كله تهديد قومه وتحذيرهم. وهذا الوجه شديد المناسبة بأن يعطف عليه قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب الآية. وقد علمت من هذا أن جملة وجئنا بك شهيدا ليست معطوفة على نبعث بحيث تدخل في حيز الظرف وهو يوم، بل معطوفة على مجموع جملة يوم نبعث، لأن المقصود وجئنا بك شهيدا من وقت إرسالك. وعلى هذا يكون الكلام تم عند قوله من أنفسهم، فيحسن الوقف عليه لذلك. ويجوز أن تعطف على جملة أنا بعث من كل أمة شهيدا فتدخل في حيز الظرف، ويكون الماضي مستعملا في معنى الاستقبال مجازا لتحقيق وقوعه، فشابه به ما حصل ومضى، فيكون الوقف على قوله شهيدا، ويتحصل من تغيير صيغة الفعل عن المضارع إلى الماضي تهيئة عطف ونزلنا عليك الكتاب. ولم يوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه من أنفسهم لأنه مبعوث إلى جميع الأمم وشهيد عليهم جميعا. وأما وصفه بذلك في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم في سورة التوبة، فذلك وصف كاشف اقتضاه مقام التذكير للمخاطبين من المنافقين الذين ضموا إلى الكفر بالله كفران نعمة بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم من قومهم. وليس في قوله على هؤلاء ما يقتضي تخصيص شهادته بكونها شهادة على المتحدث عنهم من أهل الشرك، ولكن اختصر عليهم لأن الكلام جار في تهديدهم وتحذيرهم. وهؤلاء إشارة إلى حاضر في الذهن وهم المشركون الذين أكثر الحديث عليهم. وقد تتبعت مواقع أمثال اسم الإشارة هذا في القرآن فرأيته يعنى به المشركون من أهل مكة، وتقدم بيانه عند قوله تعالى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا في سورة النساء، وقوله تعالى فأي يكفر بها هؤلاء في سورة الأنعام. قال سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، عطف على جملة وجئنا بك شهيدا أي أرسلناك شهيدا على المشركين، وأنزلنا عليك القرآن لينتفع به المسلمون، فرسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد على المكذبين ومرشد للمؤمنين. وهذا تخلص للشروع في تعداد النعم على المؤمنين من نعم الإرشاد ونعم الجزاء على الامتثال وبيان بركات هذا الكتاب المنزل لهم. وتعريف الكتاب العهد وهو القرآن وتبيانا مفعول لأجله، والتبيان مصدر دال على المبالغة في المصدرية ثم أريد به اسم الفاعل فحصلت مبالغتان، وهو بكسر التاء، ولا يوجد مصدر بوزن تفعال بكسر التاء إلا تبيان بمعنى البيان كما هنا، وتلقاء بمعنى اللقاء لا بمعنى المكان، وما سوى ذلك من المصادر الواردة على هذه الزينة فهي بفتح التاء. وأما سواء الذوات والصفات الواردة على هذه الزينة فهي بكسر التاء وهي قليلة عدة منها تمثال وتنبال للقصير، وأنهاها ابن مالك في نظم الفوائد إلى 14 كلمة. وكل شيء يفيد العموم إلا أنه عموم عرفي في دائرة ما لمثله تجيء الأديان والشرائع من إصلاح النفوس وإكمال الأخلاق وتقويم المجتمع المدني وتبين الحقوق، وما تتوقف عليه الدعوة من الاستدلال على الوحدانية وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يأتي في خلال ذلك من الحقائق العلمية والدقائق الكونية ووصف أحوال الأمم وأسباب فلاحها وخسارها والموعظة بآثارها بشواهد التاريخ وما يتخلل ذلك من قوانينهم وحضاراتهم وصنائعهم. وفي خلال ذلك كله أسرار ونكت من أصول العلوم والمعارف صريحة لأن تكون بيانا لكل شيء على وجه العموم الحقيقي إن سلك في بيانها طريق التفصيل واستنير فيها بما شرح الرسول صلى الله عليه وسلم وما قفاه به أصحابه وعلماء أمتهم. ثم ما يعود إلى الترغيب والترهيب من وصف ما أعد للطائعين وما أعد للمعرضين ووصف عالم الغيب والحياة الآخرة، ففي كل ذلك بيان لكل شيء يقصد بيانه للتبصر في هذا الغرض الجليل، فيؤول ذلك العموم العرفي بصريحه إلى عموم حقيقي بضمنه ولوازمه، وهذا من أبدع الإيجاز. وخص بالذكر الهدى والرحمة والبشرى لأهميتها، فالهدى ما يرجع من التبيان إلى تقويم العقائد والأفهام والإنقاذ من الضلال، والرحمة ما يرجع منه إلى سعادة الحياتين الدنيا والأخرى، والبشرى ما فيه من الوعد بالحسنيين الدنيوية والأخروية، وكل ذلك للمسلمين دون غيرهم، لأن غيرهم لما أعرضوا عنه حرموا أنفسهم الانتفاع بخواصه كلها. فاللام في لكل شيء متعلق بالتبيان، وهي لام التقوية، لأن كل شيء في معنى المفعول به لتبيانا، واللام في للمسلمين لام العلة يتنازع تعلقها تبيان وهدى ورحمة وبشرى، وهذا هو الوجه. قال عز من قائل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لما جاء أن هذا القرآن تبيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، حسن التخلص إلى تبيان أصول الهدى في التشريع للدين الإسلامي العائلة إلى الأمر والنهي، إذ الشريعة كلها أمر ونهي، والتقوى منحصرة في الامتثال والاجتناب. فهذه الآية استئناف لبيان كون الكتاب تبيانا لكل شيء، فهي جامعة أصول التشريع، وافتتاح الجملة بحرف التوكيد للاهتمام بشأن ما حوته، وتصديرها باسم الجلالة للتشريف، وذكر يأمر وينهى دون أن يقال اعدلوا واجتنبوا الفحشاء للتشويق، ونظيره ما في الحديث إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا الحديث. والعدل إعطاء الحق إلى صاحبه، وهو الأصل الجامع للحقوق الراجعة إلى الضروري والحاجي من الحقوق الذاتية وحقوق المعاملات، إذ المسلم مأمور بالعدل في ذاته. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ومأمور بالعدل في المعاملة، وهي معاملة مع خالقه بالاعتراف له بصفاته وبأداء حقوقه، ومعاملة مع المخلوقات من أصول المعاشرة العائلية والمخالطة الاجتماعية، وذلك في الأقوال والأفعال. قال تعالى: وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. وقال تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وقد تقدم في سورة النساء. ومن هذا تفرعت شعب نظام المعاملات الاجتماعية من آداب وحقوق وأقضية وشهادات ومعاملة مع الأمم. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومرجع تفاصيل العدل إلى أدلة الشريعة، فالعدل هنا كلمة مجملة جامعة، فهي بإجمالها مناسبة إلى أحوال المسلمين حين كانوا في مكة، فيصار فيها إلى ما هو مقرر بين الناس في أصول الشرائع، وإلى ما رسمته الشريعة من البيان في مواضع الخفاء. فحقوق المسلمين بعضهم على بعض من الأخوة والتناصح قد أصبحت من العدل بوضع الشريعة الإسلامية. وأما الإحسان فهو معاملة بالحسنى ممن لا يلزمه إلى ما هو أهلها، والحسن ما كان محبوبا عند المعامل به ولم يكن لازما لفاعله، وعلاه ما كان في جانب الله تعالى مما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ودون ذلك التقرب إلى الله بالنوافل، ثم الإحسان في المعاملة فيما زاد على العدل الواجب، وهو يدخل في جميع الأقوال والأفعال ومع سائر الأصناف إلا ما حرم الإحسان بحكم الشرع. ومن أدنى مراتب الإحسان ما في حديث الموطئ أن امرأة بغيا رأت كلبا يلهث من العطش يأكل الثرى، فنزعت خفها وأدلته في بئر ونزعته فسقته فغفر الله لها. وفي الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ومن الإحسان أن يجازي المحسن إليه المحسن على إحسانه، إذ ليس الجزاء بواجب. فإلى حقيقة الإحسان ترجع أصول وفروع آداب المعاشرة كلها في العائلة والصحبة. والعفو عن الحقوق الواجبة من الإحسان، قوله تعالى: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وتقدم عند قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا في سورة الأنعام. وخص الله بالذكر من جنس أنواع العدل والإحسان نوعا مهما يكثر أن يغفر الناس عنه، ويتهاونوا بحقه أو بفضله وهو إيتاء ذي القربى. فقد تقرر في نفوس الناس الاعتناء باجتلاب الأبعاد واتقاء شره، كما تقرر في نفوسهم الغفلة عن القريب والاطمئنان من جانبه وتعود التساهل في حقوقه، ولأجل ذلك كثر أن يأخذوا أموال اليتامى من مواليهم. قال تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم. وقال: وآت ذا القربى حقه. وقال: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء الآية. ولأجل ذلك صرفوا معظم إحسانهم إلى الأبعدين لاجتلاب المحملة وحسن الذكر بين الناس. ولم يزل هذا الخلق متفشيا في الناس حتى في الإسلام إلى الآن، ولا يكترثون في الأقربين. وقد كانوا في الجاهلية يقصدون بوصايا أموالهم أصحابهم من وجوه القوم، ولذلك قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فخص الله بالذكر من بين جنس العدل وجنس الإحسان إيتاء المال إلى ذي القربى، تنبيها للمؤمنين يومئذ بأن القريب أحق بالإنصاف من غيره وأحق بالإحسان من غيره، لأنه محل الغفلة، ولأن مصلحته أجدى من مصلحة أنواع كثيرة. وهذا راجع إلى تقويم نظام العائلة والقبيلة تهيئة بنفوس الناس إلى أحكام المواريث التي شرعت فيما بعد، وعطب الخاص على العام اهتماما به، وهو كثير في الكلام. فإيتاء ذي القربى ذو حكمين: وجوب لبعضه وفضيلة لبعضه، وذلك قبل فرض الوصية ثم فرض المواريث. وذو القربى هو صاحب القرابة، أي من المؤتي، وقد تقدم عند قوله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى في سورة الأنعام. والإيتاء الإعطاء، والمراد إعطاء المال. قال تعالى: قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. وقال: وآت المال على حبه. ونهى الله عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهي أصول المفاسد. فأما الفحشاء فاسم جامع لكل عمل أو قول تستفضعه النفوس لفساده من الآثام التي تفسد نفس المرء من اعتقاد باطل أو عمل مفسد للخلق، والتي تضر بأفراد الناس بحيث تلقي فيهم الفساد من قتل أو سرقة أو قذف أو غصب مال، أو تضر بحال المجتمع وتدخل عليه الاضطراب من حرابة أو زنا أو تقامر أو شرب خمر. فدخل في الفحشاء كل ما يوجب اختلال المناسب الضروري، وقد سماها الله الفواحش، وتقدم ذكر الفحشاء عند قوله: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء في سورة البقرة، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش في سورة الأعراف، وهي مكية. وأما المنكر فهو ما تستنكره النفوس المعتدلة وتكرهه الشريعة من فعل أو قول. قال تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وقال: وتأتون في ناديكم المنكر. والاستنكار مراتب، منها مرتبة الحرام ومنها مرتبة المكروه، فإنه منهي عنه. وشمل المنكر كل ما يفضي إلى الإخلال بالمناسب الحاجي، وكذلك ما يعطل المناسبة التحسينية بدون ما يفضي منه إلى ضر. وخص الله بالذكر نوعا من الفحشاء والمنكر، وهو البغي، اهتماما بالنهي عنه وسدا لذريعة وقوعه، لأن النفوس تنساق إليه بدافع الغضب، وتغفل عما يشمله من النهي من عموم الفحشاء بسبب فشوه بين الناس. وذلك أن العرب كانوا أهل بأس وشجاعة وإباء، فكانوا يكثر فيهم البغي على الغير إذا لقي المعجب بنفسه من أحد شيئا يكره، أو معاملة يعدها هضيمة وتقصيرا في تعظيمه. وبذلك كان يختلط على مريد البغي حسن الذب عما يسميه الشرف وقبح مجاوزة حد الجزاء. فالبغي هو الاعتداء في المعاملة، إما بدون مقابلة ذنب كالغارة التي كانت وسيلة كسب في الجاهلية، وإما بمجاوزة الحد في مقابلة الذنب كالإفراط في المؤاخذة. ولذا قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. وقال: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. وقد تقدم عند قوله تعالى: والإثم والبغي بغير الحق في سورة الأعراف. فهذه الآية جمعت أصول الشريعة في الأمر بثلاثة والنهي عن ثلاثة، بل في الأمر بشيئين وتكمله والنهي عن شيئين وتكمله. روى أحمد بن حنبل أن هذه كانت السبب في تمكن الإيمان من عثمان بن مضعون، فإنها لما نزلت كان عثمان بن مضعون بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حديث الإسلام، وكان إسلامه حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال عثمان: فذلك حين استقر الإيمان في قلبي. وعن عثمان بن أبي العاص: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا إذ شخص بصره، فقال: أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع: إن الله يأمر بالعدل الآية. انتهى. وهذا يقتضي أن هذه الآية لم تنزل متصلة بالآيات التي قبلها، فكان وضعها في هذا الموضع صالحا لأن يكون بيانا لآية: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء إلى آخره، ولأن تكون مقدمة لما بعدها: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم الآية. وعن ابن مسعود أن هذه الآية أجمع آية في القرآن. وعن قتادة: ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به في هذه الآية، وليس من خلق كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه وقدح فيه، وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها. وروى ابن ماجة عن علي قال: أمر الله نبيه أن يعرض نفسه على قبائل العرب، فخرج فوقف على مجلس قوم من شيبان بني ثعلبة في الموسم، فدعاهم إلى الإسلام وأن ينصروه، فقال مفروق بن عمرو منهم: إلى ما تدعون أخا قريش؟ فتلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية. فقال: دعوت والله إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك. وقد روي أن الفقرات الشهيرة التي شهد بها الوليد بن المغيرة للقرآن من قوله: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وما هو بكلام بشر، قالها عند سماع هذه الآية. وقد اهتدى الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى ما جمعته هذه الآية من معاني الخير، فلما استخلف سنة 99 كتب يأمر الخطباء بتلاوة هذه الآية في الخطبة يوم الجمعة، وتجعل تلاوتها عوضا عما كانوا يأتونه في خطبة الجمعة من كلمات سب علي رضي الله عنه. وفي تلاوة هذه الآية عوضا عن ذلك السب دقيقة أنها تقتضي النهي عن ذلك السب، إذ هو من الفحشاء والمنكر والبغي. ولم أقف على تعيين الوقت التي ابتدع فيه هذا السب، ولكنه لم يكن في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه. وفي السيرة الحلبية أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام ألف كتابا سماه الشجرة، تبين فيه أن هذه الآية اشتملت على جميع الأحكام الشرعية في سائر الأبواب الفقهية، وسماه السبكي في الطبقات الشجرة المعارف، وجملة يعظكم في موضع الحال بن اسم الجلالة، والوعظ كلام يقصد منه إبعاد المخاطب به عن الفساد وتحريضه على الصلاح، وتقدم عند قوله تعالى: فأعرض عنهم وعظهم في سورة النساء. والخطاب للمسلمين، لأن الموعظة من شأن من هو محتاج للكمال النفساني، ولذلك قارنها بالرجاء بي لعلكم تذكرون. والتذكر مراجعة المنسي المغفول عنه، أي رجاء أن تتذكروا، أي تتذكروا هذه الموعظة وما اشتملت عليه، فإنها جامعة باقية في نفوسكم. قال الله تبارك وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة إن الله يعلم ما تفعلون. لما أمر الله المؤمنين بملاك المصالح ونهاهم عن ملاك المفاسد بما أوبى إليه قوله: يعظكم لعلكم تذكرون، فكان ذلك مناسبة حسنة لهذا الانتقال الذي هو من أغراض تفنن القرآن، وأوضح لهم أنهم قد صاروا إلى كمال وخير بذلك الكتاب المبين لكل شيء، لا جرم ذكرهم الوفاء بالعهد الذي عاهدوا الله عليه عندما أسلموا، وهو ما بايعوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم مما فيه ألا يعصوه في معروف. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة على كل من أسلم من وقت ابتداء الإسلام في مكة، وتكررت البيعة قبل الهجرة وبعدها على أمور أخرى، مثل النصرة التي بايع عليها الأنصار ليلة العقبة، ومثل بيعة الحديبية. والخطاب للمسلمين في الحفاظ على عهدهم بحفظ الشريعة وإضافة العهد إلى الله، لأنهم عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام الذي دعاهم الله إليه، فهم قد عاهدوا الله كما قال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، والمقصود تحذير الذين كانوا حديثي عهد بالإسلام من أن ينقضوا عهد الله. وإذا لمجرد الظرفية، لأن المخاطبين قد عاهدوا الله على الإيمان والطاعة، فالإتيان باسم الزمان لتأكيد الوفاء، فالمعنى أن من عاهد وجب عليه الوفاء بالعهد. والقرينة على ذلك قوله تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. والعهد الحالف، وتقدم في قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه في سورة البقرة. وكذلك النقض تقدم في تلك الآية، ونقض الأيمان إبطال ما كانت لأجله، فالنقض إبطال المحلوف عليه لا إبطال القسم، فجعل إبطال المحلوف عليه نقضا لليمين في قوله: ولا تنقضوا الأيمان، تهويلا وتغليظا للنقض، لأنه نقض لحرمة اليمين. وبعد توكيدها زيادة في التحذير، وليس قيدا للنهي بالبعدية، إذ المقصود أيمان معلومة وهي إيمان العهد والبيعة، وليست فيها بعدية. وبعد هنا بمعنى مع، إذ البعدية والمعية أثرهما واحد هنا، وهو حصول توثيق الأيمان وتوكيدها، كقول الشميدر الحارثي: منع منا لا تذكروا الشعر بعدما دفنتم بصحراء الغمير القوافية. أي لا تذكروا أنكم شعراء وأن لكم شعرا، أو لا تنطقوا بشعر مع وجود أسباب الإمساك عنه في وقعة صحراء الخمير. وقوله تعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وقوله: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. والتوكيد التوثيق وتكرير الفتل، وليس هو توكيد اللفظ كما توهمه بعضهم، فهو ضد النقد. وإضافته إلى ضمير الأيمان ليس من إضافة المصدر إلى فاعله ولا إلى مفعوله، إذ لم يقصد بالمصدر التجدد بل الاسم، فهي الإضافة الأصلية على معنى اللام، أي التوكيد الثابت لها المختص بها، والمعنى بعد ما فيها من التوكيد. وبينه قوله: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. والمعنى: ولا تنقضوا الأيمان بعد حليفها. وليس في الآية إشعار بأن من اليمين ما لا حرج في نقضه، وهو ما سموه بيمين اللغو، وذلك انزلاق عن مهيع النظم القرآني. ويؤيد ما فسرناه قوله: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، الواقع موقع الحال من ضمير لا تنقضوا، أي لا تنقضوا الأيمان في حال جعلكم الله كفيلا على أنفسكم إذا أقسمتم باسمه، فإن مدلول القسم أنه إشهاد الله بصدق ما يقوله المقسم، فيأتي باسم الله كالإتيان بذات الشاهد. ولذلك سمي الحالف شهادة في مواضع كثيرة، كقوله: فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والمعنى أن هذه الحالة أظهر في استحقاق النهي عنها. والكفيل الشاهد والضامن والرقيب على الشيء المراعي لتحقيق الغرض منه. والمعنى أن القسم بالله إشهاد لله وكفالة به، وقد كانوا عند العهد يحلفون ويشهدون الكفلاء بالتنفيذ. قال الحارث بن حلذة: واذكروا حلف ذي المجاز وما قدم فيه العهود والكفلاء. وعليكم متعلق بجعلتم لا بكفيل، أي أقمتموه على أنفسكم مقام الكفيل، أي فهو الكفيل والمكفول له، من باب قولهم: أنت الخصم والحكم، وقوله تعالى: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. وجملة إن الله يعلم ما تفعلون معترضة، وهي خبر مراد منه التحذير من التساهل في التمسك بالإيمان والإسلام، لتذكيرهم أن الله يطلع على ما يفعلونه. فالتوكيد بإن للاهتمام بالخبر، وكذلك التأكيد ببناء الجملة بالمسند الفعلي دون أن يقال إن الله عليم ولا قد يعلم الله. واختير الفعل المضارع في يعلم وفي تفعلون لدلالته على التجدد، أي كلما فعلوا فعلا فالله يعلمه. والمقصود من هذه الجمل كلها من قوله: وأوفوا بعهد الله إلى هنا، تأكيد الوصاية بحفظ عهد الأيمان وعدم الارتداد إلى الكفر وسد مداخل فتنة المشركين إلى نفوس المسلمين، إذ يصدونهم عن سبيل الإسلام بفنون الصد، كقولهم: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، كما أشار إليه قوله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقد تقدم ذلك في سورة الأنعام. ولم يذكروا مفسرون سببا لنزول هذه الآية، وليست بحاجة إلى سبب، وذكروا في الآية الآتية، وهي قوله: من كفر بالله من بعد إيمانه، أن آية وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم إلى آخرها نزلت في الذين رجعوا إلى الكفر بعد الإيمان لما فتنهم المشركون كما سيأتي. فجعلوا بين الآيتين اتصالا. قال في الكشاف: كأن قوما ممن أسلم مكة زين لهم الشيطان لجزعهم ما رأوا من غلبة قريش واستضعافهم المسلمين وإيذائهم لهم، ولما كانوا يعيدونه إن رجعوا من المواعيد أن ينقضوا ما بايعوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فثبتهم الله. انتهى. يريد أن لهجة التحذير في هذا الكلام إلى قوله: إنما يبلوكم الله به، تنبئ عن حالة من الوسوسة داخلت قلوب بعض حديث الإسلام، فنبأهم الله بها وحذرهم منها فسلموا. قال الله سبحانه: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أرمى من أمة، إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. تشنيع لحال الذين ينقضون العهد، وعطف على جملة ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، واعتمد العطف على المغايرة في المعنى بين الجملتين لما في هذه الثانية من التمثيل، وإن كانت من جهة الموقع كالتوكيد الجملة ولا تنقضوا الأيمان. نهوا عن أن يكونوا مضرب مثل معروف في العرب بالاستهزاء، وهو المرأة التي تنقض غزلها بعد شد فتله، فالتي نقضت غزلها امرأة اسمها ريطة بنت سعد التيمية من بني تيم من قريش، وعبر عنها بطريق الموصولية لاشتهارها بمضمون الصلة، ولأن مضمون الصلة هو الحالة المشبه بها في هذا التمثيل، ولأن القرآن لم يذكر فيه بالاسم العالم إلا من اشتهر بأمر عظيم مثل جالوت وقارون. وقد ذكر من قصتها أنها كانت امرأة خرقاء مختلة العقل ولها جوار، وقد اتخذت مغزلا قدر ذراع وصنارة مثل أصبع وفلكة عظيمة. على قدر ذلك فكانت تغزل هي وجواريها من الغداة إلى الظهر، ثم تأمرهن فتنقض ما غزلته، وهكذا تفعل كل يوم. فكان حالها إفساد ما كان نافعا محكما من عملها وإرجاعه إلى عدم الصلاح. فنهوا عن أن يكون حالهم كحالها في نقضهم عهد الله، وهو عهد الإيمان بالرجوع إلى الكفر وأعمال الجاهلية. ووجه الشبه الرجوع إلى فساد بعد التلبس بصلاح، والغزل هنا مصدر بمعنى المفعول أي المغزول، لأنه الذي يقبل النقض والغزل فتل نتف من الصوف أو الشعر لتجعل خيوطا محكمة، اتصال الأجزاء بواسطة إدارة آلة الغزل، بحيث تنتف النتف المفتولة باليد فتصيد خيطا غليظا طويلا بقدر الحاجة ليكون سدا أو لحمة للنسج. والقوة إحكام الغزل أي نقضته مع كونه محكم الفتل لا موجب لنقضه، فإنه لو كان فتله غير محكم لكان عذر لنقضه. والأنكاث بفتح الهمزة جمع نكث بكسر النون وسكون الكاف، أي منكوث أي منقوض، ونظيره نقض وأنقاض. والمراد بصيغة الجمع أن ما كان غزلا واحدا جعلته منقوضا أي خيوطا عديدة، وذلك بأن صيرته إلى الحالة التي كان عليها قبل الغزل، وهي كونه خيوطا ذات عدد. وانتصب أنكاثا على الحال من غزلها أي نقضته، فإذا هو أنكاث. وجملة تتخذون أيمانكم حال من ضمير ولا تنقضوا الأيمان. وادخلوا بفتحتين الفساد أي تجعلون أيمانكم التي حلفتموها. وادخلوا أيضا الشيء الفاسد، ومن كلام العرب ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل. سكن الخاء لغة أو للضرورة إن كان نظما أو للسجع إن كان نثرا، أي ما يدريك ما فيه من فساد. والمعنى تجعلون أيمانكم الحقيقة بأن تكون معظمة وصالحة فيجعلونها فاسدة كاذبة، فيكون وصف الأيمان بالدخل حقيقة عقلية، أو تجعلونها سبب فساد بينكم إذ تجعلونها وسيلة للغدر والمكر، فيكون وصف الأيمان بالدخل مجازا عقليا. وجه الفساد أنها تقتضي اطمئنان المتحالفين، فإذا نقضها أحد الجانبين فقد تسبب في الخصام والحقد، وهذا تحذير لهم وتخويف من سوء عاقبة نقض اليمين، وليس بمقتض أن نقضا حدث فيهم. وأن تكون أمة معمول للام جار محذوفة كما هو غالب حالها مع أن، والمعنى التعليل، وهو علة لنقض الأيمان المنهي عنه، أي تنقضون الأيمان بسبب أن تكون أمة أربى من أمة أي أقوى وأكثر. والأمة الطائفة والقبيلة، والمقصود طائفة المشركين وأحلافهم. وأربى أزيد، وهو اسم تفضيل من الربو بوزن العلو أي الزيادة، يحتمل الحقيقة أعني كثرة العدد. والمجاز أعني رفاهية الحال وحسن العيش، وكلمة أربى تعطي هذه المعاني كلها، فلا تعديلها كلمة أخرى تصلح لجميع هذه المعاني. فوقع هنا من مقتضى الإعجاز والمعنى لا يبعثكم على نقض الإيمان كون أمة أحسن من أمة، ومعلوم أن الأمة التي هي أحسن هي المنقوض لأجلها، وأن الأمة المفضولة هي المنفصل عنها، أي لا يحملكم على نقض الحال في أن يكون المشركون أكثر عددا وأموالا من المسلمين، فيبعثكم ذلك على الانفصال عن جماعة المسلمين وعلى الرجوع إلى الكفار. وجملة إنما يبلوكم الله به مستأنفة استئنافا بيانيا للتعليل بما يقتضي الحكمة، وهو أن ذلك يبتلي الله به صدق الإيمان كقوله تعالى ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. والقصر المستفاد من قوله تعالى إنما يبلوكم الله به قصر موصوف على صفة، والتقدير ما ذلك الربو إلا بلوى لكم، والبلو الاختبار، ومعنى إسناده إلى الله الكناية عن إظهار حال المسلمين، وله نظائر في القرآن. وضمير به يعود إلى المصدر المنسبك من قوله أن تكون أمة هي أربى من أمة، ثم عطف عليه تأكيد أنه سيبين لهم يوم القيامة ما يختلفون فيه من الأحوال، فتظهر الحقائق كما هي غير مغشات بزخارف الشهوات ولا بمكاره مخالفة الطباع، لأن الآخرة دار الحقائق لا لبس فيها، فيومئذ تعلمون أن الإسلام هو الخير المحض وأن الكفر شر محض. وأكد هذا الوعد بمؤكدين القسم الذي دلت عليه اللام ونون التوكيد، ثم يظهر ذلك أيضا في ترتب آثاره، إذ يكون النعيم إثر الإيمان ويكون العذاب إثر الشرك، وكل ذلك بيان لما كانوا مختلفين فيه في الدنيا. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم،